أهنئكم يا جماعة برمضان، وأسأل الله تعالى قبول الأعمال الصالحة مني ومنكم، وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك برؤية ليلة القدر. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلب الأجر من الله، ونسأل الله تعالى أن يمد في عمري وفي عمركم على طاعته حتى نخرج من هذه الدنيا على كامل الإيمان. واعلموا من ذلك عباد الله أن هذه الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على العمل، فحري بنا أن نغتنم فرصة العمر وفرصة الحياة، وأنه نأخذ شيء من هذه الدنيا لقبرنا وآخرتنا، لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة. والله سبحانه وتعالى أوجد العباد على هذه الدنيا وأمرهم بطاعته، فهنيئا لمن اغتنم فرصة العمر والحياة واغتنم الطاعات أخذها معه لهذا القبر الذي هو بيت الدود، بيت الوحدة، بيت الظلمة. هلا بيسمع الواحد بيقول نسمع أنه شيء عن عذاب القبر وشيء عن القبر وشيء عن عذاب الآخرة. طبعا يا أخوان هذا شيء منه مذكور بس على عبارة عندي أنا فقط، لا، إنما هو هذا شيء مذكور في القرآن ومذكور في أحاديث رسول الله، وهذا ما جاء عن السلف الصالح. ولابد أنه نحن نجي من وقت لوقت أن نسمع شيء مما هو يخوفنا من عذاب الآخرة وعذاب القبر، وشيء مما هو يرغبنا بالطاعات لما أن نعمل عملا يرضي ربنا عز وجل. بالنهاية نحن لشو جينا إذن على هذه الدنيا؟ جينا لعبادة الله. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه: اليوم العمل وغدا الحساب، وغدا الحساب ولا عمل. والدنيا هذه كما ورد عن نبينا مزرعة الآخرة، الشيء اللي بتزرعه أنت بهالدنيا هاي تحصده نتيجة هذه الأعمال يكون لك نهاية الأمر القبر والآخرة. فالقبر هو هذا صندوق العمل، وكلنا بدنا نموت وكلنا بدنا نرحل عن هذه الدنيا، بس إنما نحاول أنه ما نطلع من هالدنيا هاي إلا بأمن وأمان وطمأنينة وسلام. طيب هل العبادات يا جماعة مقصورة بس على الصلاة أو الصيام أو الحج؟ لا، العبادات هي كثيرة. كيف فينا نحن ممكن نعرفها؟ نعرفها بتعلم علم الدين، والنبي حث على طلب علم الدين. إذا بدنا نجي نذكر أحاديث وآيات على ذلك كثيرة جدا، الآيات والأحاديث اللي بتحث على طلب العلم هي كثيرة جدا، لكن حنذكر منها حديث واحد أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما قال على كل مسلم يعني كل شخص، والشخص لغة يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يعني واجب فرض لازم على كل إنسان مكلف بالغ عاقل سمع بالدعوة الإسلامية أن لا يقصر بما أوجب الله تعالى عليه، وأن يتعلم ما فرض الله عليه من ضروريات علم الدين. وبقول هنيئا لمن هو التزم بذلك، والويل الويل والندامة لمن لم يلتزم بهذا. هلأ نحن بهالدنيا هاي وفيها الخير وفيها الشر وفيها الحلو وفيها المر. بالنهاية الدنيا لا تصف لأحد، كلنا برحيل عن هذه الدنيا. ونحن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان اللي هو شهر الخير، اللي هو شهر القرآن، شهر الفتوحات، شهر الجود، شهر التوبة، شهر البركة، شهر صفاء النفس، شهر صفاء الروح. يعني بدنا نغتنم هذا الشهر المبارك بقيام ليله وصيام نهاري، يعني أعددنا بذلك وظيفة لها الشهر كليتنا. أنا معكم كمان أيضا، شو بنعمل؟ عندنا وظيفة لها الشهر المبارك. شو وظيفتنا لها الشهر المبارك؟ إنه يوميا هذا بنحطه بالخط العريض عنا بالبرنامج، يوميا نحن ما حنترك صلاة العصر مع حضور مجلس علم الدين بالمساجد والمصليات اللي هي تابعة لجمعيتنا، جمعية المشاريع. هذا الرقم الأول، وهذا في البداية بحاول إنه شو ما كان عندي أنا بترك أشغالي وبيجي بتعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى علي. طبعا ما معنيت كلامي ترك زوجتك ولادك بلا طعام وشراب يموتوا جوعا كمان بدون طعام وشراب، لا ما قلنا هيك. أنا معناه ما تشغلك الدنيا بحيث أنك تنشغل بأمور الدنيا وتترك أمر آخرتك. الله تعالى قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا بتبحثوا بالقرآن الكريم كلياته من أوله لآخره، وبأحاديث رسول الله كلياتها من أولها لآخرها، ما منشوف لا آية ولا حديث بيقول تعلقوا بالدنيا، كل شو بيقول تعلقوا بآخرتكم. الله قال وللآخرة خير لك من الأولى. الله قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وغير هذا من آيات وأحاديث واردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شهر رمضان، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله تعالى بخصائص، منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري، قال الله تعالى كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصيام له أهمية، شهر رمضان هذا أفضل الشهور، إلا الصيام يقول الله فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ذلك له ما هو من الخصائص هذا الشهر المبارك. لو أنك أفطرت يوم برمضان بغير عذر لا يجزئك صيام الدهر عن ذلك اليوم، لا يجزئك صيام الدهر عن ذلك اليوم. تعرف قديش له أهمية هذا الشهر المبارك؟ بس بدنا نحن ما نريد أن نفعله، نريد أن يكون صيامنا هذا مقبولا عند الله بحيث أننا نأتي بشروطه وأركانه. طبعا هلأ إذا نحن بدنا نجيب هالشروط والأركان يا جماعة، مش اعتمادنا على رأينا وهوانا مثل ما بدنا، لا، إذا أنا بدي أعرف شو هي شروط الصيام وشو هي أركان الصيام، هذا شيء بقول لك أنا بده علم، بالتعلم يعرف الإنسان هذه الأشياء. طيب معلومة تانية كمان أيضا، فرض صيام رمضان إمتى؟ في السنة الثانية للهجرة. معلومة تانية كمان أيضا، وقد صام رسول الله 9 سنوات ثم توفي بعدها، وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد فرضيته فهو كافر، إلا أن يكون قريب عهد بإسلام أو نشأ في بلدة في بادية بعيدة عن العلماء. أما من أفطر في رمضان مثلا بغير عذر، ما في سبب من الأسباب، بلا عذر أفطر في يوم رمضان، هذا لا يكون كافرا، إنما يكون عاصيا، ارتكب ذنبا من كبائر الذنوب، ويجب عليه بعد رمضان مباشرة أن يقضي هذا اليوم، يعني أول يوم العيد لا، ثاني يوم مباشرة يقضي هذا اليوم. والصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات، يعني عن كل ما هو له حجم أن يدخله الإنسان من المنافذ الخمس المفتوحة إلى الداخل، كان إلى الداخل الدماغ أو إلى داخل الجوف. المنافذ المفتوحة للإنسان خمسة هن: قبل ودبر وفم وأنف وأذنين. فعليك أن تكون على احتراز بهذه الأشياء. إلا إذا واحد قال لي طيب إذا واحد أكل وشرب هو وناسي أنه اليوم صايم، قال له لا يؤثر. النبي قال من أكل أو شرب وهو ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه. لكن كمان أيضا يا جماعة أمرتين نبهكم عليه، وهو أنه نحن هلأ بدنا نصوم بكرة من رمضان. قبل ما تصوم من رمضان شوف شو بيقول لك النبي، علينا ماذا؟ بمراقبة الهلال. ليش مراقبة الهلال؟ لأن النبي هو قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يعني لنتعلم الحكم الشرعي، ليلة 30 من شعبان شو بيعملوا المسلمين عادة؟ ليلة 30 من شعبان بتوجهوا إلى ناحية غروب الشمس، بينتظروا نص ساعة، ثلاث ربع الساعة اللي هو مقدار ساعة إلى ما هنالك، بينتظروا إذا شافوا الهلال، ظهر الهلال، لأنه بيكون الهلال مخفي، فالقمر منه ظاهر، فإذا رأوا أن الهلال ظهر لكان بكرة شو بيكون؟ أول يوم من رمضان. طيب إذا ما ظهر غم علينا، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال بحديث آخر النبي نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. لما قال الرسول لا نكتب ولا نحسب، يعني نحن ما نعتمد على أنه بكرة رمضان أنه نشوف النجوم، نعد النجوم، إذا طلع النجم الفلاني بمحل الفلانية لكن بكرة بيكون رمضان، لا ما هيك. لكن كيف بيكون؟ اعتمادنا على رؤية الهلال. هيك قال النبي، قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. لما قال الشهر هكذا وهكذا يعني الشهر العربي يا بيجي 29 يا بيجي 30. ما في عنا بالشهر العربي بيقول بينتهي الشهر العربي ب 28، وما في عنا بالشهر العربي بيقول بينتهي 31. الشهر العربي عنا بينتهي اما ب 29 او 30. فليلة 30 من شعبان ما رأينا هلال رمضان مثلا، لكن منقول بكرة 30 من شعبان واللي بعده شو بده يكون عنا؟ يكون اول يوم من رمضان. وهذا مما هو جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال. مين قال له؟ عبد الله بن عمر. بيقول لي واحد بكفي واحد ثقة يجي يقول أنه أنا رأيت هلال رمضان؟ قال له نعم. شو قلت أنا؟ ثقة. إذا إجا واحد ثقة وقال لك أنا رأيت هلال رمضان بنصوم، ونأخذ بقوله كمان أيضا عامة البلد. طيب إذا إجوا فسقة وإجوا أولاد صغار وإجوا نسوان وحدثونا، لا يثبت الصيام في بلد الصيام بأخبار الفسقة أو بأخبار الأطفال أو بأخبار النسوة. أما إذا واحد قال لي بس أنا هيدا الإنسان بوثق فيه، يعني هالمرة هاي بعرفها إذا قالت لي أنه أنا شفت هلال رمضان بصدق، أنا بوثق فيه، بوثق فيها، ما بتكذب علي. كون هي قالت لك لألك لحالك أنت في إلك تصوم، تستطيع أن تصوم. أما إثبات الصيام ببلد الصيام، إعلان أنه بكرة من الصيام، لابد أن يكون إجانا الخبر عن واحد ثقة، مثل ما إجا الخبر لرسول الله عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عمر، قال له إني رأيت هلال رمضان فصام رسول الله وأمر الناس بالصيام. ملاحظة هون يا جماعة، بيسألني واحد هيك كل الشهور العربية بكفي القول بواحد ولا بدنا اثنين؟ قالوا لا، الشهور العربية بدها اثنين، أما شهر رمضان قالوا العلماء يكفي بإثباته ولو بقول واحد. وطيب إذا قال لي واحد نحن هون بلبنان شفنا لكن بالأردن ما شافوا، قال له البلاد اللي هي عسمت واحد، مطلع الشمس واحد، مغربها واحد، بلدي واحدة منهم إذا رأت هلال رمضان، وهذا هيك بيقول الإمام الشافعي، كل البلاد هاي بعد ذلك تأخذ بهذا القول وبتصوم. طيب وأما أبو حنيفة شو بيقول؟ أبو حنيفة بيقول ما شرط البلاد اللي هي على السمت واحد أنه ياخدوا باللي هو مطلع الشمس واحد مغربة واحد، لا، عنده الإمام أبو حنيفة لو مثلا ببخارة مثلا ببلاد غير هذه البلاد تختلف مطلع الشمس والمغرب عنها، قال أي بلدة من بلاد المسلمين رأت هلال رمضان قال كل البلاد الإسلامية لهم أن يصوموا، سواء اتحد مطلع الشمس مع بعضهم البعض أو لم يتحد مطلع الشمس وغروبها مع بعضهم البعض. وهذه المسألة خلافية، من شاء قال أخذ بالشافعي ما عليه ضرر، ومن شاء أخذ بما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ما عليه ضرر. نرجع ننتقل لمسألة أخرى كمان وهي فرائض الصيام. هلا أنا بدي صوم، الصيام شو قلو؟ قلو فرائض. طب قديش هن فرائض الصيام؟ كم ركن؟ فرائض الصيام اثنان. شو هن هاتنين؟ النية والإمساك. النية والإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات. طيب النية وين محلها يا جماعة؟ والنية محلها القلب. لما قلنا القلب فلا يشترط النطق بها باللسان، ما شرط يعني إجي أنا أقول بلساني أصوم غدا من رمضان، بكفي أني بقلبي أقول أصوم غدا من رمضان، بس إنما للنية وقت. إمتى وقت هالنية هاي يا جماعة؟ عنا من حينما تغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، هيدا الوقت كله عنا إيه لأن ننوي به. طيب إذا واحد قال لي أنا ما نويت بهالوقت، نسيت وطلع الفجر وتذكرت أنه أنا ما بيت النية، شو حالتي؟ قل له بتبقى كل النهار ممسك عن الطعام والشراب وبعد رمضان تقضي هذا اليوم. إذا لابد تكون النية مبيتة. إمتى معي وقت؟ من حين ما تغرب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للنية. طيب بيقول لي واحد هلأ إذا أنا بدي أنوي بكرة من رمضان يعني أذن المغرب شرط أكل وأشرب وبعدين بنوي ولا بنوي قبل؟ قل له ما شرط، فيك هيك وهيك، المهم أنه غربت الشمس. قال لي إيه؟ قل له فيك تنوي هلأ قبل ما تفطر، وفيك كمان أيضا بعد ما تفطر، المهم أنك أنت تنوي بهذا الوقت ما يتجاوز هذا الوقت عندك من بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. إذا ما حصلت النية بهذا الوقت إذا ما صح منك، تبقى كل النهار ممسك عن الطعام والشراب وبعد رمضان تقضي هذا اليوم. ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين أيضا مثلا بدي أنوي شو بدك تصوم بكرة؟ ما بيمشي الحال أني أقول بدي صوم، شو بدك تصوم؟ طيب لابد يعين، في عنا الصيام مما هو صيام رمضان، في عنا الصيام كفارة يمين، في عنا الصيام كفارة ظهار، في عنا الصيام النفل. طيب بدي عين، لكن شو بدي أقول؟ أصوم غدا من رمضان، بدي عين كلمة رمضان. نعم طيب هذا لحاله بكفي؟ بكفي. طيب وكمال النية؟ الكمال في النية تقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله. كل يوم بدي أنوي؟ قل له كل يوم بدك تنوي. مين قال هيك؟ الإمام الشافعي، كل يوم بينوي بيومه لابد أن ينوي. أما غير الإمام الشافعي بعض العلماء قالوا إذا كان واحد بيعرف أنه بيكمل الشهر ما عنده شيء بيمنع من الإفطار بيقدر يقول هويت صوم شهر رمضان 30 يوما هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. وهي النية بتكون من أول يوم. هلأ إذا قال لي طيب ثاني يوم أنا ما نويت، قل له خلص ما نويت عن الشهر كلياته. وهذا مما هو من جملة المسائل التي اختلف فيها العلماء، وهذا رحمة من الله تعالى. كمان أيضا إذا قالت لي امرأة حكم يتعلق بالنساء، لو واحدة امرأة قالت لي مثلا أنا بحالة الحيض وقبل طلوع الفجر مثلا بربع ساعة بنص ساعة انقطع عندي دم الحيض، فيني أنوي لو بعد ما اغتسلت؟ قلها فيكي لو بعد ما اغتسلت ما انقطع عندها دم الحيض؟ بلا، فيها تقول أصوم غدا من رمضان وتروح تغتسل. يعني ما شرط أنه تنوي بكرة من رمضان تقول بدي روح اغتسل لحتى بعدين انه انوي. لا، المهم انه انقطع عندك الحيض او النفاس. انقطع، بس بعد له شيء 10 دقائق او ربع ساعة او ثلث ساعة او اقل او اكتر شوي مثلا، لانه يطلع الفجر الصادق. فيني انوي وبعدين روح اغتسل من حيضي، الا فيك كمان. وهذا من تيسير الامور. كمان بيقول ايضا الامساك عن المفطرات، يعني يجب الامساك عن الاكل والشرب وعن ادخال كل ما له حجم ولو صغيرا الى الراس او البطن. الى الراس يعني نقول الى الدماغ، الى الداخل، او البطن ونحوهما من منفذ مفتوح. اللي نقول اياها منافذ الخمس المفتوحه للانسان. يعني بيقول لي واحد هلا اذا انا شربت سيجاره شو له؟ مفطره. بيفطر الواحد اذا صار يشرب هو السيجاره. طيب اذا واحد قال لي قاعد حد مني هون وعم بيدخن دخان عم بيطلع عليه، قال له ما بيأثر. ليش؟ لانه بهالحاله ما بينفصل شيء من الذرات، اما لما بيشرب السيجاره بينفصل منها ذرات ويؤدي هذا الى افساد الصيام. طيب اذا قال لي شمينا عطور، قال له ما بيأثر، شم الورد شم البخور ما بيأثر على الصيام، يعني بيبقى الواحد مكمل صيامه. نعم. طيب وإذا أكل أو شرب أو ناسي، كمان أكل أو شرب ناسيا، قلنا كذلك أيضا لا يضر على صحة الصيام. طيب وإذا كان واحد صايم بنهار رمضان واستقاء، استقاء يعني بالعامي بيقولوا استفرغ، إن كان هو فعل هذا عامدا متعمدا بحيث أنه أدخل إصبعه في فمه ثم استفرغ فسد الصيام. أما إذا غلبه القي، يعني مثل ما هلا شايفين شوب مثلا والشمس كتير قوية، فإذا واحد داخ وبعد منها استفرغ غلبه القي، ولكن بعد ما غلبه القي مضمض جيدا ما بلع شيئا مما هو من الاستفراغ، شو بيعمل؟ قل له كمل الصيام، لأنه هذا مغلوب، والمغلوب هذا ما عليه حرج. وذلك لحديث رسول الله أن النبي قال صلى الله عليه وسلم من زرعه القي، من زرعه القي يعني أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. هذا الحديث رواه الحاكم والأربعة. كمان أيضا مما هو من مفسدات الصيام الجماع بنهار رمضان هو صايم، وإخراج المني بالاستمناء أو بالمباشرة، يعني لو زوجته واحد قبلها ثم خرج منه المني، قبلها بشهوة فإنه مفطر. أما خروجه العلماء بيقولوا ليس بالمباشرة إنما بالنظر، لا يفطر لكنه محرما، وبالفكر أيضا فهو غير مفطر. على كل نحن نشغل أنفسنا بما فيه طاعات لله تبارك وتعالى. بما أنه عرفنا هلا يا جماعة أمر مهم ننبهكم عليه، بما أنه عرفنا أنه طيب نحن بدنا نمسك عن الطعام والشراب مما وعن مما هو من المفطرات، من أمتى؟ قلنا من الفجر إلى مغيب الشمس. لما قلنا إلى مغيب الشمس صار بدي انتبه. اليوم بعض المؤذنين اللي بيطلعوا بيحطون على الإذاعات أو اللي عنده أو بعض الرزنامات أو بعض الإمساكيات ما في شدة الحرص عليها، فبنلاقي أحيانا عم بيأذنوا ببعض المساجد وبعد الشمس ما غربت. يعني قد يقول لي واحد حاصلي هيدا، أنا شفت بعيني، شفت بعيني مرتين تقريبا أو ثلاث مرات، كنت على منطقة قريبة ناحية البحر، فإذا بعد ذلك أنا ماني منتبه، يعني سمعت مؤذن عم بيأذن، أذن قلت له تأخرت، أنا عندي وقت على صلاة، عندي درس على صلاة المغرب. قالوا لي طيب اطلع على الشمس، أنا سمعت المؤذن عم بيأذن وبعد الشمس ظاهرة، يعني الشمس بعد ما غربت خلف البحر إنما بعد الشمس ظاهرة. قلت له طيب يا جماعة هذا ما بيتقبل نصيحة إذا نصحناه، هذا عم بيأذن بالمؤذن بالمسجد. قال لي نصحناه كتير وما كان يتقبل. ما بعرف، يعني بعض من الناس ما عندهم مراقبة مراعاة لمعرفة مواقيت هذه الصلاة. ينبغي لنا يا جماعة حتى ما يتفاجأ الإنسان يقول وين ثواب الصيامي أنا، وما يجي واحد يقول من الناس مثلا طيب ما نحن افطرنا على نيته هو خلص بنفطر. لا يا أحبابنا، نحن كمان أيضا مكلفين لمعرفة طرفي النهار، يعني امتى بيصير الفجر نتحقق تماما، وامتى بيصير كمان ايضا دخول وقت المغرب، حتى بالتالي هذا الصيام يكون مقبولا عند الله عز وجل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وبدي نبه كمان أيضا شريبة الدخان، شريبة القهوة كمان أيضا، بيحبوا القهوة بيحبوا الدخان. على الفجر بيقوم بتصحروا مثلا، بيقول له قد ايه باقي له لا يطلع على الفجر، بيقول له باقي له ربع ساعة، بيقول له هات لنشرب سيجارة، هات لناخذ فنجان قهوة، بيشرب سيجارة بياخذ فنجان قهوة، بعد شوي بضل قاعد تمه شو بيكون بالحالة هاي متغير بطعم السيجارة، لو سيجارة لحالها بس تمه متغير بطعم السيجارة هذه، وما بيقوم بيتمضمض بضل قاعد بيأذن المؤذن لصلاة الفجر، فالريق عنده متغير بطعم السيجارة، شو بيعمل هو؟ بيبلع ريقه المتغير بطعم السيجارة، شو بيكون صار بالصيام وهلا فسد الصيام. يعني بالتالي يجي يوم القيامة هذا لأنه ما له ثواب عند الله تعالى بهذه الأشياء. بالنهاية نحن يا جماعة حتى ما نتفاجأ آخرتنا نقول وين ثواب صلاتنا؟ وين ثواب صيامنا؟ وبالتالي ما يكون له شيء عند الله، ثم يندم هذا الإنسان. فالآن تدارك نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، لأن الدنيا لا تغني عن الآخرة. أسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا. كمان أيضا يا جماعة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأنه قال ثم أتم الصيام إلى الليل، وغروب الشمس علامة على دخول الليل، وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الإسلام على الدوام. الله يجيرنا ويحفظ علينا إيماننا وإسلامنا. ليش يا جماعة؟ لأن العلماء بيقولوا كمان أيضا الردة تفسد الصيام، ومش بس هيك، الردة تحبط كل الحسنات، ومش بس هيك، الردة إذا كان عقدك عند الإمام أبو حنيفة انفسخ العقد، إلها وخيمة كثيرة. الردة هذه إذا كان مات الإنسان عليها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعني حال الله يثبتنا على نعمة الإسلام. تأكيد من الله تبارك وتعالى لإلنا، ماذا قال تعالى؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول قال لسيدنا عبد الله لسيدنا عمر رضي الله عنه نادي يا ابن الخطاب أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني معناه الجنة حرام على الكافرين، من مات على الكفر هذا ليس له في الآخرة إلا جهنم، ما له نصيب من رحمة الله، مقطوع من رحمة الله من حين ما يرى ملك الموت عزرائيل عليه السلام، وإلى ما لا نهاية مقطوع من رحمة الله. فنعمة الإسلام يا جماعة أعظم نعمة يؤتاها الإنسان، ولذلك العلماء قسموا الردة إلى ثلاثة أقسام. قالوا الكفر المخرج من الملة الإسلامية عدوا ثلاث أقسام، وإن ظهر واحدة من هؤلاء الثلاثة من هذا الإنسان كفر، إن كان مسلما خرج من الملة الإسلامية. شو هن هالثلاثة هاي؟ حنعطي أمثلة عليهم ونقول شو هن هؤلاء الثلاثة وأين مواضع هذه الثلاثة. فقالوا العلماء الردة ثلاثة أقسام، وهو الكفر القولي والكفر الاعتقادي والكفر الفعلي. الكفر القولي مثل شو؟ وين موضعه؟ باللسان. ومثل شو؟ وذلك كما سبت الله أو ما سبت محمد أو الرسول أو القرآن أو الشريعة أو الاعتراض على الله. مثل ما بنسمع بعض من الناس يعني أحيانا بفلس بتجارته أو بتنضرب سيارته، بيقول لا يا الله عم تعمل فينا هيك، وشو عم نديله نحن على الله؟ هدول منهم مسلمين عند الله، كفار، وبالتالي بيكون فسد الصيام. أو بتلاقي بعيط لصاحبه بيقول له وينك يا الله، بعيط له تعا يا الله، يعني بيسمي صاحبه الله. أو بيقول له ليك لو بينزل الله على الأرض ما بعمل هيك أنا، هدول منهم مسلمين كمان، بالتالي أيضا هدول كفار. أو بيقول لك عن الصيام رمضان شو الصيام رمضان وتركنا هذه موضة قديمة مثلا، كمان هذا لا يكون من المسلمين عند الله عز وجل. هاي أمثلة. وأما الأمثلة عن الكفر الفعلي مثل شو؟ وذلك كالذي يرى ورقة أو مجلة أو جريدة أو إمساكية مثلا عليها آيات قرآنية أو عليها اسم الله تبارك وتعالى أو عليها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لا يجوز رميها في القاذورات. اللي بيرميها بالقاذورات كمان أيضا هذه ردة، وإن كان صائما فسد صيامه. طيب هذه كمان أمثلة عن كفر الفعل. هلا يمكن واحد من الناس يقول لي يا شيخ في حدا بزد مصحف بالقاذورات؟ يا أحبابنا من شي 3 سنين تقريبا أو 4 سنين على جسر سليم سلام بمكب الزبالي أجلكم اللي هو تاع سكلين، لوجدنا فيه قريب 160 مصحف، ما واحد واثنين، وجدنا فيه قريب 160 مصحف. ومرة كمان وجدنا 3 مصاحف مرميين بالزبالة، ومرة شفت جزء عما وربع ياسين وكتب دين كمان أنا شفتهم، يعني شفتهم مرميين بالقاذورات بالزبالة. فمهم جدا يعني نحن نتعلم ونعلم هالشي. ليش أنا بحكي هالشي؟ لأنه يا جماعة أغلب الناس نحن فيها هلا، أغلب الناس اللي شايفينهم أنتوا هلا متعلمين دين الله؟ لا. سألوهن بأمور التلفزيون بيجاوبوكن، سألوهن عن الأغاني بيجاوبوكن، سألوهن عن أفلام مثلا عروض مما هو عروض الدنيا بيجاوبوكن. بس قل له تعال أقول لك يا فلان، تعلمت أنت ما هي أقسام الردة الثلاثة؟ بقول لك أول مرة سمعين فيها. مثل ما مرة عم بحكي أنا قصة عن سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، الله قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. مش معناته أنه عنده شك بقدرة الله، لا، إن معناه هل الله سيستجيب دعوتي ويريني هذا أم لا. أم بحكي القصة، قال لي واحد قعد قال لي لا لا لا هذه منها صحيح عليه، أول مرة بسمع فيها. قلت له عم بقول لك هذه من القرآن، قال لي لا لا لا هذه أول مرة بسمع فيها. قلت له ما عم تفهم شو عم بحكي، عم بقول لك من القرآن، أي من القرآن. برجع بقول لي لا لا أول مرة بسمع فيها. شو مفكر الدين يعني إذا أنت سمعت فيه يعني هذا هو الدين وما سمعت فيه منه هذا هو الدين؟ شو ما كأنك ما عم تحكي معه، كأنك عم تحكي مع واحد ما بيفهم أو واحد بدنيا تاني. قلت له عم بقول لك قرآن، هذه آية قرآنية، عم تفهم ولا ما عم تفهم؟ هز براسه لا أول مرة بسمع فيها. عجيب بعض من الناس يعني، هذا مما هو بدلنا مثله أمثاله. ومرة كمان حصل شفت ناس تانين شخصين كمان كنت بعزاء وعم بيحكي يقول قال الله قال رسول الله، قال لا لا إذا ما تقول قال رسول الله. قلت له ليه؟ قال هذا حديث منها مضبوطة ما ثابتة، هذا كذب، هذا كله هذه الحديث منها مضبوطة، نحن بس بنأخذ بالقرآن. قلت له كذاب هيك دغري، قلت له كذاب قد ما انقهرت منه يعني، انا شو عم تكذب النبي؟ عم بقول لك قال رسول الله. قال لي كيف؟ هني كذبت له كذاب. قال لي ليش عم تحكي؟ قلت له لانه انت بتقول امنت بالقران وانت ما امنت بالقران، لو امنت بالقران لاتبعت رسول الله. اليس الله قال في القران وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ اليس الله قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا؟ كيف قلت أنت تؤمن بالقرآن؟ متوقف هيك. قلت له بدي سألك، أنت على زعمك بتقول بتصلي أنت؟ نعم أنا بصلي بروح الجمع. قلت له كيف عرفت أنه في 5 صلوات؟ منين عرفت الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالقرآن؟ بالقرآن موجود صلاة الظهر؟ موجود صلاة العصر؟ ما موجود كلمة صلاة الظهر وأربع ركعات؟ ما موجود بالقرآن. هو منين عرفني هون نحن؟ عرفناهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين عرفنا نحن صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة هذه منين نحن عرفناها؟ موجود بالقرآن صلاة الجنازة؟ ما موجود صلاة الجنازة 4 تكبيرات، من أين عرفنا هذا؟ من حديث رسول الله. حط راسه هيك عمل هيك، قلت له احكي أنا يعني صار احنا عن مشكل بعد شوي نحن وياه، لأنه الواحد بيغضب. إيه بغضب. ليه ما بغضب؟ بقول لي يا واحد ما أنت شيخ طول بالك، ليش أنا عشو عم بغضب على صندوق كازوز؟ عم بغضب على صندوق بطاطا؟ شو عم بغضب؟ عم بغضب على دين الله تبارك وتعالى. بحق لي النبي كان يغضب، سيد العالمين كان يغضب، بحق لي اغضب. لكن شو بدي أملس له؟ جي أعمل له سشوار يعني؟ شو بدك أعمل له؟ بدي يغضب لدين الله؟ إذا لدين الله يا جماعة واحد منا ما غضب وما دافع عن دين الله عشو لك؟ عدو ليه بسيارتك؟ ولا على أي شيء، على أمور دنيوية. الدين يستحق هذا يا جماعة. ليش نحن جايين على الدنيا؟ أليس حتى نأمر المعروف وننهى عن المنكر؟ ماذا قال الله؟ أليس الله تعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ عم بقول لك بالرواء وبالتي هي أحسن. الله قال والرسول قال وبعدك معاند. المعاند شو بده؟ ده بقى اطلع عليه هيك وهزله بس قل له اسكت، يعني بده يدافع عن دين الله. هذه أمانة في أعناقنا، والدفاع عن دين الله تعالى أمر واجب، لا يجوز السكوت عن ذلك. سيدنا أبو علي الدقاق بيقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. ما بنرضى أنه نحن نعيش على الدنيا شياطين خرص. نحن جينا على الدنيا امتثالا لأوامر الله تبارك وتعالى علينا. الدنيا هاي يا جماعة دار عمل، هذه الدنيا هون دار عمل، جاي أنت لتشتغل، جاي على الدنيا أنت لتعمل، وأهم عمل أنك أنت تعمله تأخذ من دنياك لقبرك وآخرتك. الله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه في زاد بالأكل. بس ليش الزاد هو بس بالتقوى؟ لا، في زاد بالأكل، زاد باللباس، زاد بالشرب، زاد بالمال، بس من بين هول كلهم شو قال لك رب العالمين؟ فإن خير الزاد التقوى. هذا رأس مالك، إيمانك، إسلامك، إسلامك هذا رأس مالك، حافظ عليه. نعطيكم مثال كمان أيضا عن كفر الاعتقاد وهو مكان القلب. قلنا الفعل الذي يكون بالبدن يكون بالجوارح، أما الاعتقادي اللي هو مكان القلب. مثل شو بيقول لي واحد؟ بيقول له مثل اللي هو بقلبه مثلا نفى وجود الله أو شك في وجود الله أو رسالة النبي محمد أو القرآن أو الشريعة، صار يقول بقلبه يمكن هالأشياء مضبوطة يمكن ما أنا مضبوطة. حتى هلا الدرس اللي عم بيعطيه الشيخ هون مثلا، قد واحد يقول مثلا هالدرس اللي هلا عم بيقوله يمكن هذا الشيء كمان مضبوط يمكن شيء منه مضبوط. هذا من الكفر الاعتقادي، ومؤدى هذا للخروج من الملة الإسلامية. كمان عطوا العلماء أمثلة على الكفر الاعتقادي مثل شو؟ قال كذلك أيضا الذي يعزم على الكفر في المستقبل. كيف يعني؟ واحد عم بيدور، أعطيكم مثال يعني هذا الشيء، عم بيدور بيشتغل ما في شغل، قاموا قالوا له في شركة هون يهودية مثلا بدهم شغيلة، بس قال ما بدهم مسلمين، بدهم واحد يهودي. قال يا خلاص بكرة بقول لهم أنا يهودي وأنا بس هيك بلسان. مجرد قال بكرة أنا بقول لهم هيك كفر بالحال. العلماء بيقولوا لأنه اليهودي كافر ملعون، العلماء بيقولوا العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. لو قال بعد سنة بدي يروح قول لهم هيك بالحال هذا كفر. لذلك رب العالمين قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثبت وحرص على إيمانك، هذا رأس مالك المحافظة على إيماننا. ليش ذكرت أقسام الردة يا جماعة؟ لأنه الردة أيضا مفسدة، الردة مفسدة للصيام. طيب إذا واحد بيقول لي هلا حصل يعني معي كفرية من الكفريات مثلا، شو بعمل هلا؟ قل له بتتشهد الشهادتين فورا، لأنه إذا مت على الحالة هاي أنت في جهنم إلى أبد الآباد، تحشر مع ملة الكفر والضلالة. تشهد الشهادتين فورا وبتبقى كل النهار ممسك عن الطعام والشراب، وبعد رمضان تقضي هذا اليوم مباشرة، يعني أول يوم العيد لا، تاني يوم مباشرة بدك تقضي هذا اليوم. شرائط وجوب الصيام هذه حكينا عن أركان، وحكينا كذلك أيضا عما هو من مفسدات الصيام. نذكر أيضا كمان يا جماعة شرائط وجوب الصيام. طيب على مين واجب الصيام؟ طبعا كفر لا شك، هذا ما هذا عم كله محور الكلام عليه، انه اللي قال لي هذا كذب كذب احاديث رسول الله، ده لا يكون من المسلمين. الا اذا واحد مثلا قال في احاديث مكذوب، ايه في احاديث مكذوبه، بس اللي بيقول لك ما بياخذ باحاديث رسول الله ليه؟ هذا كذب. الذي ينفي بالاطلاق هذا كفر. اما بقول لك وين واحد بيجي بيقول مثلا في ناس تجي بتكذب عن سن النبي صلى الله عليه وسلم، بتروي احاديث منها ثابته، شو بيقول لك مثلا؟ قال قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من امتي، او بقول لك قال رسول الله من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، او بقول لك قال رسول الله من لم يصلي سنتي ياتي يوم القيامه وليس على وجه مزعه لحم. هذه الأحاديث الثلاثة ما لها أصل، هذه مكذوبة. إذا سمعت واحد عم بقول هيك بقول له كذب، مظبوط صحيح هذا. أما الأحاديث الثابتة أو يكذب رسول الله، وأعطينا أدلة من القرآن، منين نعرف نحن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لولا القرآن؟ فمثل هذا أيضا يا جماعة يكون كافرا. شرائط وجوب الصيام إذا، والصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. لما قلت مسلم بتقول له شيء لو واحد منه مسلم صوم معنا بكرة؟ لا، تقول له تشاهد وبعدين ادخل، بعدين إذا بدك صوم صوم، هذا لابد منه. طيب لما قلنا بالغ الصبي دون البلوغ واجب عليه الصيام يا جماعة؟ لا، إنما أبوه بعلم صار عمره 7 سنين بيأمره بالصيام. هلا بيقول لي يا شيخ قلت له لابني صوم وطلعت عليه لقيته هيك دبلين. شو عليه دبلين؟ ما حول كبير بقعد دبلين، اللي عمره 30 سنة وبيحمل حديد بس يصوم بيكون هلا وقف الأكل والشرب تلاقيه طعج شوية، مثل ما قال سيدنا الحسن البصري مسكين أيها الإنسان. والله أنت كتير ضعيف، قد ما كانوا عضلاتك كبار ضعيف ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، شو قال سيدنا الحسن البصري؟ مسكين أيها الإنسان، محتوم الأجل مكتوم الأمل. فيك تمنع عن نفسك الموت؟ أعوذ بالله ما بقدر. لو إجت جيوش الدنيا كلها محتوم الأجل مكتوم الأمل، شو يصير معنا بكرة؟ الله أعلم. اللي بعده بعد شهر؟ الله أعلم، ما بنعرف. بنقدر نكمل ما بنقدر نكمل ما بنعرف. مسكين أيها الإنسان، محتوم الأجل مكتوم الأمل، مستور العلل. شو في أشياء في مخبية لو بتنكشف أنت بتشمئز من حالك. نسأل عالم من المسلمين شو قال؟ قال أقول لكم واحدة. شو هي الواحدة؟ قلنا يا، قال لو كنت تأكل الطعام ولم يجعل الله تعالى لك هذا الوجه، أسنانك مكشوفين هم من هون ما في لحم بس أسنان ظاهرين، وأنت عم تأكل همبرجر ولا بطاطا والبيبسي فوق منها وعم بيطلع الأكل عم بيطرشق على اليمين والشمال، هيدا بيهرب من هيدا بيهرب من هيدا. شفت شو قال؟ مستور، مستور العلل. هذه بس واحدة حكي لك، ما حكي لك بقى شو الداخل وشو هون وشو اللي هون وشو اللي هون، ما حكي لك، بس هذه واحدة. قال أقول لكم هذه واحدة اعتبروا بها. مظبوط، لو فكرت بها تعتبر في اعتبار. بس الإنسان مما تكون، مثل ما قال سيدنا علي رضي الله عنه، ما لابن آدم والفخر، يعني طبعا مستثنى من هذا الأنبياء والأولياء، ما لابن آدم والفخر، أولك نطفة مستغزرة آخرك جيفة نتنة. شوف بس يموت أول ما بتضرب النتاني وين؟ بالبطن. بينتفخ بينتفخ، بيضرب وين؟ بيضرب بسقف القبر على البلاط أو على جوانب البلاط. بعدين بالنهاية ضرب، شو بده يصير؟ بده ينفجر. وبعد ما ينفجر شو بيطلع؟ الصديد والقيح والعمل والدود، والدود بيأكله كمان أيضا. مسكين أيها الإنسان، محتوم الأجل مكتوم الأمل، مستور العلل، يتكلم بلحم وينظر بشحم ويسمع بعظم تؤذيه البقة. قديه بيكون طويل وعريص، ايش تبرغ شي هيك افطها لك شو عملت فيه؟ تؤذيه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، أسير جوعه صريع شبعه. هذا أسير، ها كليتنا هلا كيف دبلانين الصيام، يعني أسير جوعه بيأكل بيرجع بعد ما يأكل مكانه ضايع في شيء، أسير جوعه صريع شبعه، تؤذيه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. تقدر أنت تمنع عن نفسك ما شاء الله؟ أبدا. ما بقدر أنا أنفع نفسي ولا ضر نفسي إلا بما شاء الله. ما بقدر أخلق لنفسي لا حسنة ولا سيئة إلا ما شاء الله. الإنسان ضعيف، احمد ربك واشكره على نعمة الإسلام واثبت على ذلك. إذا فلا يصح، إذا قلنا لما قلنا على كل مسلم خرج بذلك الكافر. وبالغ الصبي نحن نعلمه كمان أيضا قادر على الصيام، فلا يصح من الكافر الأصلي ولا المرتد ولا يصح من حائض ولا نفساء. المرأة الحائض والنفساء بحال حيضها ونفاسها ما بتصوم، بعد ما ينقطع الحيض والنفاس تصوم، ولو صامتا حال وجود الدم فعليهما إثم وعليهما القضاء. ولا يجب على الصبي ولكن يجب على وليه أن يأمره. بس يصير عمر ابنك 7 سنين شو بتعمل؟ اللصوم. لو لقيته دبلان وقاعد ما بقى هالحركة النشيطة عنده اللصوم يعني ما بيأثر إلا إذا قلت لي لا بتضرر عنده مرض هيدا، هذا شي حالة مستثنات، الكبير والصغير هذه حالات مستثنات. وكذلك أيضا لا يجب على المجنون ولا قضاء عليه ولا على المريض الذي يضره الصوم ولا المسافر سفرا طويلا وعليهما القضاء. لو واحد قال لي أنا مريض كتير اشتد علي المرض زمان أخذت الحبة هاي اليوم للهلاك، قل له بتفطر وبعد رمضان تقضي. واحد قال لي مسافر أنا بدي اطلع مسرع على سوريا، يجوز لك الإفطار إذا خرجت قبل الفجر صرت برات عمران البلد يجوز لك الإفطار. وإذا قلت لي بس الأحسن بفطر ولا بصوم، قل له الله قال وأن تصوموا خير لكم، يعني أحسن شو بنقول لك يا أخونا أنك تصوم. ومفسدات الصيام كمان أيضا الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدا، كذلك أيضا أنه من مفسدات الصيام لو بقي يعني قال لي واحد كنت أمتى تسحرت أكلت مناقيش وبقيت حبة سمسمة هيك تحت سنيني أم بعد الفجر وبلعتها شو؟ قال له فسد صيامك إذا كنت ذاكرا عامدا. هذه يعني ما أنا محسوبة من تبعة السحور فينا كده شو بدك خبي أكل لبعد طلوع الفجر يعني؟ لا ما أنا محسوبة لا. فإذا شو بيكون بالحالة يا جماعة؟ فسد الصيام وكان هذا عامدا فعل ذلك غير مكره عالما بالتحريم. والشرب أيضا ولو قطرة ماء أو دواء، يعني واحد قال لي هلأ إذا أنا أخذت قطرة حطيتها بالأنف أو حطيتها بالأذن شو الحكم؟ قل له مفطر. هذا عند الشافعي بقول الأذن هذا منفذ مفتوح، حطيت قطرة طبعا بيدخل إلى الدماغ فإذا هذا من جملة المفطرات. ولو دواء كمان ولو دواء. طيب إذا كنت ماشي بالطريق مثلا وطلع غبرة بالطريق هبت غبرة قوية، قل له ما بيضر لأنه هذا يصعب التحرز عنه، لا يضر غبار الطريق أو غربل الدقيق لعسر التحرز عنه، ولا يضر تذوق الطعام بدون ابتلاع شيء منه. يعني مرة عم تطبخ بالبيت قامت حطت الطعام على السينة أو حطت الفتوش لتعرف حطت له خل ولا لا، حطته هيك على السينة وبزقتهم ما رجعت بلعته وما بيأثر كمان أيضا. طيب وإذا واحد قال لي عم بتوضى ودني شوب كتير ومسط أنا حط بتمي مي وبالغ بالمضمضة صار يغرغر، يعني بالغ صار يغرغر قام بلع، قل له فسد الصيامك. ده شو تبالغ؟ قال لي عطشان كان إذا كتير بس يمكن ما أبلع بعدين بلع. من بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفي أفطر. وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وبلعه أفطر، يعني طلع الريق انفصل عن التمنسة ثم بعد ذلك بلعه أفطر. أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه، يعني واحد مد لسانه كان على لسانه في ريق وبعده متصل باللسان ما بيضر. وإذا جمع ريقه طيب في فمه وابتلعه صرفا من ذلك أي غير متغير لم يضر كمان أيضا، يعني لو قال لي طلع ريق بتمي وبلعتهم قل له ما بيضر لأنه بعده بالداخل. أما ابتلاع البلغم ففيه تفصيل. طيب إذا أحد قال لي أنا عندي طلع البلغم وتجاوز مخرج الحاء، إذا طلع البلغم وتجاوز مخرج الحاء ورجع بلعه قال الشافعي يفسد الصيام. أما أبو حنيفة قال لا ما بيفسد الصيام، فمن شاء أخذ بقول أبو حنيفة من شاء أخذ بقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقلنا إذا الإنسان غلبه القيء لا يضر هذا على صحة الصيام. أما الحقنة في القبل والدبر فإنها مفطرة، وكذلك القطرة في الأنف والأذن إذا وصل الدواء إلى الجوف كذلك أيضا على قول أن القطرة في الأذن إنها مفطرة. وأما القطرة في العين فهي غير مفطرة، يعني واحد قال لي عيوني بيجعوني حطيت قطرة بعيني ولو حسيت بطعمتون قل له ما بيأثر. إذا قال لي ليش قل له لأنه ما دخل من منفذ مفتوح، أما الأنف منفذ مفتوح الأذن منفذ مفتوح، فإذا دخل شيء إلى الداخل شو بيكون حكم الصيام فسد. طيب إذا قال لي ضربنا إبرة بالجلد وبالشريان قل له ما بيأثر، لو ضربوا إبرة حطوا له إياها بالجلد وبالشريان لا يؤثر على صحة الصيام. ليش؟ لأنه ما دخل من منفذ مفتوح. طيب وإذا واحد غط على قلبه بنهار رمضان قديش غط على قلبه؟ قال لي كل النهار يعني الفجر لما غيب الشمس، قل له كمان ما صح الصيام. أما طيب إذا قال لي لا أبو ساعتين ثلاثة قل له ما بيأثر ساعتين ثلاثة أربعة خمسة ورجع فا كمان أيضا لا يضر على لصحة الصيام. طيب إذا جان، أما إذا جان لا، لو لحظة واحدة بيفسد الصيام هذا المجنون، لو لحظة واحدة يكون فسد الصيام. طيب وإذا امرأة كانت صايمة بنهار رمضان وجاءها الحيض، ولو قبل المغرب يعني قبل دخول المغرب لو بخمس دقائق مثلا جاءها الحيض راح عليها هذا اليوم، بس طبعا لها ثواب يعني عند الله بصبرها على الطاعات. أما طيب الصائم النائم المحتلم مثلا، إذا واحد صايم بنهار رمضان نايم مثلا بنهار هو صايم واحتلم يعني خرج منه المني، ما بيفسد الصيام، وبس عليه ماذا يفعل؟ أن يغتسل حتى تصح منه الصلاة. أما خروج المني بالاستمناء أو مع المباشرة عمدا لا ناسيا يفسد كمان أيضا، ويفسد الصيام من جامع في رمضان عامدا ذاكرا للصوم مختارا ولو لم ينزل المني. يعني لو حصل جماع بينه وبين زوجته وعامدا وذاكرا أنه هو صايم أيضا هذا من مفسدات الصيام. أما من جامع ناسيا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه. هلا بقول لي واحد يعني بده جامع، بيصير قد يحصل انه جامع ناسيا، ممكن في ناس عندهم نسيان قوي شديد جدا جدا يعني، فاذا جامع هو ناسي انه صايم مثلا فلا يفسد صومه. طيب ومع عليه قضاء كمان، ومع عليه قضاء كمان ايضا، لانه هذا من جمله تعتبر من النسيان. ومن استيقظ يعني محتمل يغتسل، يغتسل هذا ما قلنا من شوي، هلا بده يغتسل لصحة الصلاة. ومن استيقظ جنبا من جماع أو غيره فإنه يصوم نهاره ويغتسل للصلاة. هلا إذا واحد قام مثلا استيقظ جنبا مثلا يعني احتلم، شو بيعمل؟ بيقوم بيغتسل لأجل الصلاة، بس إنما صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح. ورد عن عائشة رضي الله عنها زوجة رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنوب من أهله. شوف يعني كان النبي يعني يكون ليلا قبل الفجر على جنابه، يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، شو يعمل؟ يغتسل ويصوم، يغتسل ويصوم. هذا الحديث رواه البخاري. الله يحفظ علينا إيماننا يا جماعة. بالنهاية نرجع نقول يعني حخلص درس يعني ما مش ما طول عليكم، زي النسوان بدهم يروحوا يطبخوا يحضروا الى مهر، قال رجال قاعدين يعني بقول لك شغلي على النسوان هلا، بس بيروحوا يساعدوهم كمان، معلش يعني خلي الامر كامل كله على النسوان والضغط، اعملوا لنا اكل ونحن بدنا قاعدين، لا روحوا هلا على البيت كمان يعني ساعدوهم، طر الوضع كمان ايضا الى ما هنالك، وخاصه اول يوم من رمضان يعني جيبوا دليفري جاهز عم بيشجعوا بعضهم ما شاء الله. قال وأما تقبيل الزوجة المحرك للشهوة فإنه حرام، يعني إذا واحد بيز زوجته بشهوة هذا حرام، إذا أنزل فسد الصيام لأنه محرك للشهوة. لكن إلا إذا قال لي قبلتها بشهوة لزوجتي، لأنه أنا معود كل يوم قبل مظهر من البيت على الصبح ببوس مرتي قبل مظهر، فقال إذا كان هيك وكان مثلا بشهوة حرام قبلها، لكن قال لي بس ما حصل إنزال، قل له ما فسد الصيام بس لكنه حرام، أما لو حصل الإنزال فإنه هذا يفطر. طبعا إنزال يعني إنزال مالي، مش إنزال حينزلوا هلا اليهود بعمل إنزالات علينا، لا. أما حديث مما ورد هذا بحذركم منه، بيذكروه كتير هذا مرات، بيقولوا حديث هذا منو صحيح منو ثابت هذا عن رسول الله، مثل هيدا الله إذا قلنا منو ثابت منو صحيح، ما قال الرسول هيك، قال خمس يفطرنا الصائم، شو هن؟ النظرة المحرمة، ما صحيح ما بيفصل. أنا عم بقولكم لا تحذروه، لو واحد نظر على وحدة مرة نظرة بشهوة حرام إيه، بس ما بيفطر حرام، نعم مزبوط بس ما بيفطر، والكذب حرام نعم بس ما بيفطر، والغيبة حرام نعم بس ما بيفطر، والنميمة كمان حرام ما بيفطر، والقبلة كذلك أيضا كمان حرام طبعا إذا كان قبلها بشهوة. فإذا قال لي لا أنا ما بستها بشهوة ولا محركة كمان أيضا هيك، على الخفيف مثلا شو هو هذا؟ قال له ما بيقص منه حرام طالما ما بتحرك ولا انه للانزال ولا فيها شهوه خفيفه هيك ما يعني ما بيقص منه حرام ومنه مفسد للصيام. بس هيدا الحديث يا جماعه هيدا مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم لا اصل له. اذا سمعتوه شي مره قولوا هون هيدا منه حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، انما هذا مكذوب عن النبي. بس بنحذركم من هون ومن هون. في منهم مثل النميمة، النميمة بتأثر على ثواب الصايم، اللي بيعمل نميمة هيدي كمان بتأثر على الثواب أيضا النميمة. الله يحفظنا من كل المحرمات. أخيرا لكن نحن وياكم إن شاء الله، أنا يعني حاعطي هون تنين ثلاثة أربعة خميس، حاعطي بالضرورية، غيري حيجي بعد مني حيكمل جمعة سبت أحد. بس إنما اللي بدنا إياه منكم شو تعملوا هالشهر نغتن. حأشرح إن شاء الله بقدر ما أستطيع. أنا كل سنة عندي عادة فضل من الله حبا من الخير لألي ولألكم، إنه اللي بيجي لعندي هون شو بعمل؟ بحاول بهالشهر هيدا إنه خلص لهم أكتر ضرورية علم الدين، وهذه من العلوم الواجبة فرض لازمة على كل إنسان مكلف بالغ عاقل إنه يتعلمها. فإن شاء الله أنا معكم طيلة شهر رمضان تنين ثلاثة أربعة خميس. ما بعرف أدوان، يمكن ما بدي بعطوني، ما بعرف الله أعلم. إن شاء الله نخبركم تنين ثلاثة أربعة خميس إن شاء الله أربعة أيام نحن مستمرين معكم. الله تعالى أعلم وأحكم. هذا هللوا صلوا على رسول الله. نذكركم بمجلة منار.